بسم الله. قال رحمه الله: المسألة السابعة. لا زلنا مع مسائل أو مع المسائل التي تتعلق بقوله: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الآية. وهذه المسألة السابعة. قال: المسألة السابعة قوله: فهم شركاء في الثلث. اتفق العلماء على أن التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم، وإن الأصل هو التفاوت، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هذا الموضع مخصوص، وهو في الإخوة لأم إن كانوا أكثر، وأما الواحد فتقدم معنا ذكر أو أنثى فله السدس. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا الموضع الوحيد الذي نص عليه العلماء يكون فيه الذكر والأنثى سواء في الميراث، وهم الإخوة الأم إذا اجتمعوا وكانوا أكثر من واحد، وأما الواحد فليس له إلا السدس ذكرا كان أو أنثى، وإذا كانوا أكثر اجتمعوا في الثلث واقتسموه بالسوية الذكر والأنثى سواء. فهذا الموضع الوحيد الذي فيه التسوية بين الذكور والإناث، وإن الله سبحانه وتعالى يقول: فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال رحمه الله: اتفق العلماء على أن التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وهم شركاء في الثلث. والتشريك في اللغة يقتضي التسوية، هذا هو الأصل، لأن مطلق اللفظ يدل عليه، كما أن الآية التي في سورة النساء في آخرها ما يقتضي التعصيب: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ففي آخر النساء تلك القسمة للإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب. وفي هذا الموضع الذي نحن بصدد الكلام عليه: إن كان رجل يورث كلالة فهؤلاء في الإخوة للأم، فيشتركون في الثلث ويقتسمون على السوية، وأولئك يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد المجتمعين ذكورا وإناثا. قال رحمه الله: كما أن الآية التي في سورة النساء في آخرها ما يقتضي التعصيب، ولذلك قلنا في مسألة الزوج والأم والأخ من الأم والإخوة من الأم والأب: إن للزوج النصف، والمسألة من ستة، إن للزوج النصف وللأم السدس، تأخذ واحدا وهذا يأخذ ثلاثة الزوج لعدم وجود الولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فيأخذ الزوج النصف، ولا تمنعه لا أم ولا إخوة من النصف. ولا جد أيضا كذلك، نصيبه معروف إن لم يكن لا أب إن لم يكن لها ولد. قال رحمه الله: ولذلك قلنا في مسألة الزوج والأم والأخ من الأم والإخوة من الأم والأب من الأب والأم: إن للزوج النصف وللأم السدس وللأخ للأم السدس، لأنه واحد كما تقدم معنا، فله السدس، له أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس عند الإنفراد، وللأخ للأم السدس وللإخوة للأب والأم السدس بحكم التعصيب، يعني سيبقى السدس فيأخذوه الإخوة هؤلاء الأشقاء تعصيبا يقتسمونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إن اجتمعوا ذكورا وإناثا، وإن كانوا ذكورا فالسوية. فهذه المسألة كما سمعت فيها أم وزوج وأخ لأم وإخوة أشقاء، والمسألة من ستة. قال رحمه الله: المسألة الثامنة، انتهينا من هذه المسألة السابعة وهي تعلق بعموم قوله وإطلاق قوله شركاء في الثلث، فإن هذا اللفظ يقتضي التسوية بين الذكور والإناث إن كانوا إخوة لأم. قال المسألة الثامنة: الأخوات عصبة للبنات، وهذا نص عليه الرحبي وغير الرحبي، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، والأخوات لا لأم عصبات مع بنات الابن أو مع البنات، فإذا كن الأخوات مع البنات أو مع بنات الابن وليس ثم ولد فهن عصبات، فيحجبن الأخ للأب والأخ الشقيق، يعني يحجبن قسم الأخ لأب من الأخ الشقيق يقسم معها، يحجبن الأخ للأب إن كان شقيقة تحجب الأخ للأب، وهكذا تحجب ربما العم أيضا تحجب العم وغير ذلك، فلا يعطون شيئا معها، إن أخذت البنت النصف فالباقي للأخت عصبة، وهكذا إذا اجتمعت مع بنت الإبن وقامت بنت الإبن مقام البنت فتأخذ النصف، والأخت الشقيقة تأخذ ما بقي أو للأب، وهكذا إذا اجتمعت مع البنت وبنت الإبن الأخت هذه فإن البنت تأخذ النصف وبنت الإبن تأخذ السدس، تكملت الثلثين وما بقي تأخذه الأخت عصبة، وهذا ما يسمى بالعصبة بالغير أو العصبة مع الغير، ما يسمى بالعصبة مع الغير، أما العصبة بالغير فشيء آخر، هناك عصبة بالنفس وهم الذكور، وليس هناك أنثى عصبة بالنفس إلا المعتقة فإنها عصبة بالنفس، وإلا هم الذكور الذين يتعصبون بالنفس، والبقية يكونوا بالغير أو مع الغير الإناث، إما بالغير أو مع الغير، وبالنفس لا يكون إلا الذكور والمعتقة فقط من النساء. فإذا كانت أخوات اجتمعنا مع بنات أو بنات البنات إن لم يوجد البنات، بنات الأبناء، بنات الأبناء إن لم يوجد البنات، فهن في هذا الموضع معصبات مع الغير، عصبات مع الغير. فإذا وجدت شقيقة مع بنت وجد أخ، أخ لأب فليس له شيء، وهو أخ لأب فليس له شيء، فتأخذ الشقيقة النصف وتأخذ البنت النصف، شقيقة تأخذ ذلك عصبة ولا يبقى شيء من أخ لأب. قال رحمه الله: الأخوات عصبة للبنات، وإذا ترك بنتا وأختا أو بنتين أو ابنتين وأختا فالنصف للابنة وللأخت ما بقي، إذا ترك بنتا أو بنتا للابن فالنصف للابنة أو بنت الابن والباقي للأخت عصبة، وللأخت ما بقي وهما ذواتا فرض، وهما ذواتا فرض أي البنت والأخت من أهل الفروض، وهكذا بنت الابن من أهل الفروض، لكن في هذا الموضع تكون عصبة الأخت إذا اجتمعت مع البنت. قال: وللأخت ما بقي وهما ذواتا فرض، وهنا زيادة في نسخة آدم أمين ما هي موجودة عندنا، وهما ذواتا فرض بعده مسمى في كتاب الله، فالثلثان فرض مسمى للبنات والأخوات مسمى للبنات والأخوات، والنصف فرض البنت، هذه الزيادة تزاد مهمة جدا، فهي زيادة إضاحية، بعد قوله وهما ذوات فرض. ففي نسخة آدم أمين مسمى في كتاب الله، فالثلثان فرض مسمى للبنات والأخوات كما في الآية التي تعلمونها، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وهكذا في آخر النساء فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك، والثلثان للبنات ويكون أيضا الأخوات كما في آخر النساء، والبنات في أول النساء يوصيكم الله في أولادكم، إلى أن قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وفي آخر النساء فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فلهما الثلثان مما ترك، فالبنات لهن الثلثان والأخوات لهن الثلثان أيضا، فهو من أهل الفروض في هذا الموضع. طيب، والنصف فرض البنت، إن كانت واحدة فلها نصف ما ترك، فلها النصف أو فلها نصف ما ترك إذا كانت بنتا واحدة، ففرضها النصف. حتى الأخت ما أدري لماذا لم يذكرها، فإنه في آخر النساء لها أيضا كذلك النصف، ذكرها الله سبحانه وتعالى، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إن لم يكن له ولد، كما في الآية ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إلى أن قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء الآية، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فما أدري لماذا أسقط الأخت، فهي أيضا من فروضها النصف إذا لم يوجد الولد. هل عندكم تتمة الأخت في بعض النسخ؟ لأنه اقتصر في نسخة آدم أمين على البنت، قال والنصف فرض البنت، وهكذا أيضا فرض الأخت إن لم يكن ثم ولد، فما أدري لماذا أهمله. أما الثلثان فهما فرض البنات وفرض الأخوات في كتاب الله، والنصف فرض البنت كما تقدم معكم في أول النساء، وهكذا أيضا النصف فرض الأخت وليس فرض الأخت، فرض الأخت كما في آخر النساء لم يكن ثم ولد، ليس له ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فما أدري لماذا لم يذكرها على التتمة التي في النسخة هذه الزيادة. وإلا أيضا كذلك النصف فرض الأخت كذلك، كما هو فرض البنت فرض الأخت، والثلثان فرض البنات وأيضا كذلك فرض الأخوات، هذا كله منصوص عليه في كتاب الله، لكن موضع هناك تكون فيه البنت ليست من أهل الأخت، ليست من أهل الفروض، هناك موضع تكون فيه الأخت ليست من أهل الفروض، وإنما تكون إيش عصبة، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. قال رحمه الله، قال ولو الأخت ما بقي وهما ذواتا فرض، أقرب مذكور من تقدم، لكن إذا اجتمعا سقط فرض الأخوات وعاد سهمهن إلى التعصيب بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود كما تقدم وهو في الصحيح، وهي القضية التي أثى فيها أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ولم يوافقه هذا الحبر، وقال أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اجتماع بنت وبنت ابن وأخت، فقال أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف وللبنت الابن السدس تكمل الثلثين وللأخت ما بقي. فأبو موسى بأي قضاء قضى؟ وأخطأ في قضائه رضي الله تعالى عنه، فما هو القضاء الذي قضى به أبو موسى؟ جعل نصف للبنت ونصف للأخت وأسقط بنت الابن ما لها شيء، فأخبروا ابن مسعود بعد إشارة أبي موسى أن يأتوا ابن مسعود ليزداد تأكيدا مسألته رضي الله تعالى عنه تحققا من هذه الفتوى، فقال فأتوا ابن مسعود، فأتوا إليه فقال أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمل الثلثين وما بقي فللأخت، فلم يسقط بنت الابن كما أسقطها أبو موسى. والشاهد فيه أن الأخت إذا اجتمعت مع البنت فإنها تنتقل من الفرض إلى التعصيب، تنتقل من الفرض إلى التعصيب، وهذا هو الصحيح أنها تعصب مع البنت، خلافا لفتوى ابن مسعود ابن عباس وابن الزبير كما سيأتي، فإنهما لا يريان تعصيب الأخت مع البنت، بل يسقطانها ويجعلون المال للذكر إن كان وجد ذكر معها عم أو أخ لأب، يقول ما لها شيء الأخت الشقيقة هذه إن وجدت مع البنت أو مع بنت الإبن ليس لها شيء، والمال يرجع إلى الذكر إذا وجد هناك من الذكور عصبة، وهو يقدم عليها كالعم مثلا، يقدم عليها أو كالأخ للأب مع الشقيقة يقدم عليها، وأسقطوها ولم يعطوها شيئا ولم يجعلوها عصبة مع البنت، وهذا ما هو الصحيح. الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم ورجع إليه ابن الزبير بعد ذلك، وأما ابن مسعود ابن عباس فبقي على ما هو عليه إلى أن مات، وكان يباهل ويريد أن يباهل، يريد أن يباهل في هذه المسألة، وأن الله سبحانه وتعالى ما جعل لها شيء، وإنما قال وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف، هنا لها النصف في كتاب الله، أما مع وجود الولد فإن الآية تنص أو فإن الآية ظاهرها يدل ليس لها شيء مع وجود الولد، والولد موجود ذكرا أو أنثى، فإذا وجد الذكر أو الأنثى فليس للأخت شيء، لأن الله يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها إيش؟ فلها النصف، معنى إذا وجد الولد ليس لها إيش؟ ليس لها شيء، ليش تعطونها عصبة؟ لماذا تعطونها عصبة؟ والله يقول ليس له ولد، والولد يشمل الذكر ويشمل الأنثى، فجاءت السنة بالتخصيص أنها تعطاه إذا وجد الأنثى، تعطاه إذا وجد الأنثى، وتسقط إذا وجد الذكر، ليس لها شيء، لا نصف ولا غير ولا غير نصف، أما مع وجود الأنثى فتأخذ شيئا من المال تعصيبا، وتقدم الشقيقة على غيرها من العصبات وإن كانوا ذكورا كما سيأتي. وقال ابن عباس وابن الزبير الابنة تسقط الأخت، قال ابن عباس وابن الزبير الابنة تسقط الأخت، لأن الله يقول وإن امرؤ هلك ليس له ولد، وهذا ولد موجود فالأخت ما لها شيء، الابنة تسقط الأخت، لأن الله يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد، وهذه ولد، الولد يشمل الذكر والأنثى، وكان ابن عباس يباهل في هذه المسألة واستمر على هذا الأمر، ويتمنى على من خالفه الرأي في المسألة أن يباهله، كما قال لو وددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وددت يقول أني أجتمع مع هؤلاء الذين يخالفوني في هذه المسألة ويقولون الأخت لها نصيب مع وجود الولد، ذكر مع وجود الولد الذي هو الأنثى، والله يقول ليس له ولد، وددت أني أجتمع معهم ونضع أيدينا على الركن ونبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين، من كاذب منا نبتهل معه والكاذب تكون عليه لعنة الله، فلا إله إلا الله. فكان يتحداهم فإنه يراهم أنهم خالفوا ظاهر النص، فليس للأخت شيء مع الولد ذكرا أو أنثى، لا تخصصوا بالذكر، الله يقول له ولد، وولد في سياق النفي يفيد العموم، ليس له ولد في سياق النفي يفيد العموم، يشمل الذكر ويشمل الأنثى، فلماذا تخصوه بالذكر دون الأنثى وتقول الأخت لها نصيب مع وجود الأنثى، والله يقول ليس له ولد، معنى أن الآية إذا كان هناك ولد ليس لها شيء الأخت. وكان يريد أن يباهل ويقول وجدت أن يجتمع مع هؤلاء الذين يخالفوني ونضع اليد على الركن ونبتهل. قال رحمه الله وقال ابن عباس وابن الزبير، وأما ابن الزبير يا أخوان تراجع عن هذا رضي الله تعالى عنه لما سمع حديث معاذ تراجع عن هذه المسألة، وقال بقول جمهور الصحابة الذين منهم عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم، وقال به بعض التابعين أيضا الكبار رحمهم الله تعالى، فالحاصل هذا قول جمهور أهل العلم، وقال به من هؤلاء الكبار عمر وعلي وابن مسعود كبار الصحابة كانوا يفتون بهذه الفتوى التي أفتى بها معاذ كما سيأتي. قال فتأخذ البنت النصف وما بقي للعصبة، يعني ما لها شيء أصل، تأخذ البنت النصف، فإذا اجتمع أخت وبنت وعم فللبنت النصف وللعم إيش ما بقي، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلي أولى رجل ذكر، ما قال أنثى، فلي أولى رجل ذكر، فتأخذ النصف البنت وما بقي أخذ العم. وهكذا إذا اجتمعت أخت شقيقة وبنت وأخ لأب فتأخذ البنت النصف، والأخ للأب يأخذ إيش يأخذ الباقي، والشقيقة ليس لها شيء لأنه وجد الولد، والأخت ليس لها نصيب مع وجود الولد، سواء كان ذكرا هذا بالإجماع أو كان إيش كان أنثى، وهذا قول ابن عباس وقول ابن الزبير، هذا واضح. فهو يقول رحمه الله رضي الله تعالى عنه تأخذ البنت النصف وما بقي للعصبة، وصورتها كما سمعته صورة هذه المسألة، بنت وعم وأخت، فالبنت تأخذ النصف والعم يأخذ ما بقي من المال، وليس للأخت شيء مع البنت لظاهر الآية. وهكذا الصورة الثانية ما سمعت يمثلون بها أخت شقيقة وبنت وأخ لأب، فالأخت أو البنت لها النصف والأخت الشقيقة ليس لها شيء عند ابن عباس وابن الزبير، والباقي يرجع لمن؟ للأخ للأب عصبة. والصحيح في المسألتين أن العم يسقط، أن العم ليس له شيء، ولا الأخ للأب أيضا كذلك، فتأخذ البنت النصف وتأخذ الأخت الشقيقة ما بقي عصبة، ويسقط العم ويسقط أيضا الأخ للأب. ففي هذا الموضع الأخت الشقيقة تقدم على غيرها من هؤلاء الذكور، أما الأشقاء أخواتها يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، تكلم عن أخ لأب وأخت شقيقة فليس له شيء عند الجمهور. قال رحمه الله هذا قول ابن عباس وهو مرجوح كما سمعته، أن البنت لا أن الأخت لا ترث مع البنت، هذا قول مرجوح، ويستدل له بظاهر الآية، لكن ظاهر الآية قد جاءت السنة ما تخصصه، والمنطوق كما تعلمون يقدم على الظاهر وعلى المفهوم أيضا. قال رحمه الله فتأخذ البنت النصف وما بقي للعصبة، وقد سبق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ولا قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعت جهيزة قول كل خطيب. فليس لابن عباس رضي الله تعالى عنه على جلالته عند أهل السنة قول مع قول رسول الله ومع قضاء رسول الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بما قضى به ابن مسعود، فابن مسعود أحال القضاء للنبي عليه الصلاة والسلام، اجتمعت أخت وبنت وبنت ابن، هل قال ما لها شيء هذه الأخت مع وجود البنت ما لها شيء، وأن البنت تسقط الأخت؟ ما قال هذا أبدا، بل قال البنت لها النصف وبنت الابن لها والسدس، تكمل الثلثين، وما بقي لمن؟ للأخت، فجعل الأخت نصيبا مع وجود البنت. هذا نص لا يقبل التأويل، هذا نص لا يقبل التأويل، فلعله لم يبلغ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأيضا مع قضاء معاذ في اليمن كما سيأتي، وهو نص آخر أيضا لا يحتمل التأويل إلا على الرواية الأخرى أنه موقوف على معاذ كما قال بعضهم، هذا شيء آخر فهو اجتهاد يكون، وإلا جاءت رواية الصحيح مرفوعة وأنه قضى بهذا في عهد رسول الله، وجاء التصريح بذلك أيضا عند الدارقطني أن هذا القضاء كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قضاء معاذ في عهد رسول الله فله حكم الرفض، لأنه لو كان خطأ لجاء الوحي بالتنبيه عليه. قال رحمه الله قد سبق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود وفي البخاري أن معاذا قضى باليمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن للبنت النصف وللأخت النصف، أي عرضت له هذه المسألة، اجتمعت بنت واجتمعت أخت، فجعل للبنت النصف وجعل الأخت النصف عصبة. فهذا الحديث له حكم الرفع، أن معاذ قضى باليمن على عهد رسول الله، وهذا في الصحيح البخاري أن معاذ قضى باليمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن للبنت النصف وللأخت النصف، لكن في رواية سليمان الأعمش وهو أحد رواة الحديث كما ابن حاشية هنا قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله، أن معاذا يقول الراوي عنه أن معاذا قضى فينا ولم يقل قضى في أهل رسول الله. فالرواية الثانية تدل على الوقف، والرواية الأولى تدل المذكورة هنا تدل على إيش؟ على الرفع، قضى في عهد رسول الله. وقد جاءت رواية أخرى عند غير البخاري فيها التنصيص على الرفع، أنه قضى بهذا القضاء من غير هذا الطريق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من غير طريق الصحيح. فالبخاري رحمه الله أشار إلى هذا بعد أن ذكر الرواية التي ذكرها عن الأسود عن معاذ وفيه على عهد رسول الله، وهذا له حكم الرفع واضح. لكن قال البخاري عقب بعد هذا: ثم قال سليمان، وهو الأعمش روى بالرواية وأيضا بهذه الرواية، ثم قال سليمان وهو أحد رواة الحديث وهو الأعمش قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه إشارة من البخاري، هل فيها ترجيح الوقف على الرفع ينظر. وأما الحافظ يقول هذا لا يضر، هذا لا يضر الرفع، فالرواية مرفوعة قضى باليمن على عهد رسول الله في الصحيح. فانظروا هل أعلها الدار قطني رواية الرفع ورجح رواية سليمان الأخرى قضى فينا، هل رجح هذا وهو أنه قضى فينا وليس قضى في عهد رسول الله. فإن لم يثبت هذا الأثر أو هذا الحديث مرفوعا، فيخفينا حديث من؟ ابن مسعود في الصحيح، وفيه تنصيص على إعطاء الأخت مع وجود البنت، هذا نص. وما ذكر عن معاذ زيادة، وابن الزبير لما سمع به حديث معاذ رجع مباشرة، يدل على أنه مرفوع، يدل على أنه مرفوع. لو كان اجتهاد ما رجع لاجتهاد معاذ، لكن لما علم أنه مرفوع رجع إليه رضي الله تعالى عنه، فهذا يدل على أنه مرفوع. والذي يظهر ما فيه تعارض بين قضى فينا وقضى على عهد رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل اليمن، فلعل هذا القضاء كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتارى قال فينا وتارى قال في عهد رسول الله، وهو قد جلس في اليمن ومكث في اليمن سنين، وكان في عهد رسول الله أيضا هذا الجلوس بين أظهرهم والجلوس لتعليمهم وتفقيههم في الدين، كان في عهد رسول الله، وكان صغيرا شابا، يعني كان شابا وأرسله للدعوة لما رأى من تمكنه ورأى من خيره وعلمه ورسوخه في العلم. قال في البخاري أن معاذا قضى باليمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن للبنت النصف وللأخت النصف، وبهذا الحديث رجع ابن الزبير، هذا يدل على أنه مرفوع فلذلك رجع إليه مباشرة، وبهذا الحديث رجع ابن الزبير عن قوله وصار فرض الأخت والأخوات بالنصف إن لم يكن ولد، كما في الآيات التي أشرنا إليها، صار فرض الأخت والأخوات بالنصف إن لم يكن له ولد، إن لم يكن له ولد. فكم فرض الأخت إن لم يكن له ولد؟ النصف. وكم فرض الأخوات إن لم يكن له ولد؟ الثلثان. أحسنتم، فرض الأخوات الثلثان كما تقدم معنا، فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك، هكذا إذا كنا أكثر من اثنتين حملا على من؟ على البنات كما تقدم، إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاء ما ترك، وحملنا الأخوات على البنات كما حمل البنات على الأخوات. لا تنسوا الفائدة المتقدمة الجميلة عن هذا الإمام في الحمل، فإن البنات الأخوات ما جاء فيهن التنصيص، إذا كنا أكثر من اثنتين لهن ثلثان، وإنما جاء فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان، فلهما الثلثان مما ترك، هذا جاء النص فلهما الثلثان مما ترك، تفضل. لكن جاء في البنات فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فحمل الأخوات على البنات أنهن أيضا إذا كنا فوق اثنتين لهن ثلثان، والبنات ما جاء فيهن أنهن إذا كنا فوق أنهن إذا كنا اثنتين لهن الثلثان، ولكن حملنا على من؟ على الأخوات في قول فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، هذا حمل على هذا وذاك حمل على الآخر. فالحاصل نصيب الأخوات وسهم الأخوات عند عدم وجود الولد الثلثان اثنتان فصاعدا، ونصيب الأخت الواحدة النصف كما قال الله وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك. قال رحمه الله: والأخوات بالنص. قال فصار فرض الأخت والأخوات بالنص إن لم يكن له ولد، فرضهن معلوم، وصار فرضهن التعصيب، وصار فرض الأخت والأخوات بالنص إن لم يكن ولد، وصار فرضهن التعصيب إن كان بنتا أو أكثر من بنت، ففرضهن التعصيب في هذه الحالة كما سمعت من قول الناظم. والأخوات إن تكن بنات، أي إذا وجدت بنات فهن معهن معصبات. وصار فرضهن التعصيب إن كانت بنتا، وسقطنا بالذكر بظاهر القرآن فخصت السنة، أما إذا وجد الذكر فليس الأخوات شيء، ما لهن شيء مع الذكور ولهن مع الإناث تعصيبا. وسقطنا بالذكر بظاهر القرآن فخصت السنة برواية ابن مسعود عموم قوله ليس له ولد، فإذن إذا كان له ولد الذكر واضح، أما إذا كان الأنثى فلا زالت إيش لها نصيب، لا زالت لها نصيب، أما إذا وجد الذكر فليس لها نصيب، وإذا وجد الأنثى فإنها تكون عصبة معها. إلى هنا. فعندما نسأل قبل نياك المؤذن ما هي مسألتنا السابعة عندك يا محمد عبد الله، ما هي المسألة السابعة التي ذكرها الإمام؟ معلق. نعم، أن التشريك يقتضي التسوية، وهذا الموضع الوحيد الذي يستوي في القسمة الذكور والإناث إذا كانوا إخوة.